وأما مانع الزوجية وهذه مسألة كل مسألة ننتقل إليها نجد أنها هامة ومهمة ولا نستطيع أن نقول بأن هذا هام وهم في الشريعة فكل ما في هذه الشريعة إنما هي مسائل مهمة وأهم أيضا ما ينبغي هو أن نعنى بها إذن كل أحكام هذه الشريعة هامة لماذا؟ لأنها أحكام اقتبست من هذا الكتاب العظيم العزيز المجيد ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرة المصدران العظيمان اللذان من تمسك بهما فاز ونجا وأرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأننا إن تمسكنا بهما لا نضل بعده أبدا فقد ترك فينا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك أيها الإخوة إذا كنا نقول لا يجوز لماذا للمسلم أن يتزوج امرأة في عدتها فما هو أشنع من ذلك وأخطر أن يتزوج امرأة متزوجة وإننا لا نسمع في هذا الزمان قضايا تحكى علينا أنه ربما يذهب فلان إلى البلدة الفلانية أو إلى القطر الفلاني فيتزوج فتاة ثم يتبين بعد ذلك أنها متزوجة بآخر هذه من مصائب هذا الزمان ومن نكباته كيف ترضى مسلمة لنفسها أن تكون في عصمة زوج والله سبحانه وتعالى يقول والمحصنات من النساء المتزوجات فالله سبحانه وتعالى حرم تحريما قطعيا أن يتزوج الإنسان بمتزوجة فهذا الذي يتزوج متزوجة إن كان يعلم ذلك فويله من رب العالمين وهذه المرأة التي تزوجت رجلا فخانته وخدعته ثم تزوجت آخر فإنها سيكون مصيرها التعاسة والندم والخزي في هذه الحياة الدنيا ثم ستلقى الله سبحانه وتعالى وستنال ما تستحق من الجزاء والعقاب الأليم إن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة وتقلع عن هذا الذنب العظيم إذن لا يحل لمسلم أن يتزوج امرأة في عصمة رجل ولا أن يتزوج ولا أن تتزوج أيضا امرأة رجلا وهي في عصمة رجل ويستثنى من ذلك أيها الإخوة المسبيات وسنعود للحديث إليها مرة أخرى كما أنه بالنسبة للذمية كذلك كالمسلمة لا يجوز كذلك أن يتزوج امرأة ذمية متزوجة ولا بين الذميين أما السبايا فسيأتي الكلام فيها وأن هذا السبي قد أبطل وفسخ النكاح فالحال مختلفة وسيأتي أيضا الخلاف في هذه المسألة إذن الله تعالى يقول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ففيما ملكت أيمانكم خلاف أما المحصنات فلا خلاف ولا جدال ولا مدخل فلا ينبغي أن يخرم هذا الأمر ولا أن يتعدى لأن هذا من تعدي حدود الله سبحانه وتعالى قال وأما مانع الزوجية فإنهم اتفقوا على أن الزوجية بين المسلمين مانعة وبين الذميين يعني لا يجوز لمسلم أن يتزوج امرأة متزوجة من مسلم أو ذمي والعكس أيضا واختلفوا في المسبية على ما تقدم واختلفوا في المسبية وسيأتي الكلام عنها مرة أخرى فلا أريد أن أقف لأنه سيرجع مرة أخرى ويتكلم عن الأمة إذا بيعت هل بيعها طلاق لها فيكفي هناك أن نبين الحكم قال واختلفوا أيضا في الأمة إذا بيعت هل يكون بيعها طلاقا فالجمهور على أنه ليس بطلاق وقال قوم هو طلاق وهو مروي عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم هذه فيها أيها الإخوة عدة أقوال إذا نحن الآن عرفنا أن مسألة المحصنات المتزوجات لا يجوز التزوج بهن لقول الله تعالى والمحصنات بدليل النص والإجماع. يبقى بعد ذلك المسبيات، المسبية التي لها زوج هل يتزوج بها أو لا، هذه ناحية أيضا تعرضنا لها. بيع الأمة، إذا بيعت الأمة هل بيعها يعتبر طلاقا لها فيكون مبيحا للذي اشتراها أن يطأها، لأنها مما ملكت يمينه، والله قد أباح ذلك بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وفي الآية الأخرى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب ابن عباس وجماعة من الصحابة كما ذكر المؤلف وبعض التابعين كسعيد بن المسيب إلى أن بيع الأمة طلاق لها، فإذا باعها ماذا، من هي ملك له، يكون نكاحه قد انفسخ وتصبح حلالا للذي اشتراها. ما دليل ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات من النساء ثم استثنى إلا ما ملكت أيمانكم. وذهب جمهور العلماء كما ذكر المؤلف إلى أن بيع الأمة ليس طلاقا لها، واستدلوا بقصة بريرة. وقصة بريرة مشهورة تمر بكم في كثير من مسائل الفقه، فإن بريرة كما هو معلوم كانت تحت رجل اسمه مغيث، وكان يحبها حبا عظيما، وكانت هي تبغضه، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها وطلبت منها أن تعينها في عتقها، فساعدتها عائشة رضي الله عنها فعتقت، فكان زوجها متعلقا بها حتى قيل بأن الدمع كان يسيل على وجهه. لكن أيها الأخوة لننتبه، الحب نوعان، حب يكون الدافع له الحب هو حب القلب، وأيضا حب لا يخرج عن الأدب والصون عن الشريعة. فالإنسان يحب أباه ويحب ابنه ويحب أخاه وصديقه، وكل مسلم يحب أخاه المسلم، والله سبحانه وتعالى قال وجعل بينكم مودة ورحمة، والمودة هي الحب، إذن ليس غريبا هذا، لكن القضية أنه يحبه وهي لا تحبه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عباس، يعني لعمه العباس، ألا تعجب من حال بريرة زوجها، ألا تعجب من مغيث يحبها ويبكي عليها، معنى الحديث وهي تبغضه. والرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال لها ألا ترجعين إلى مغيث، قالت انظر أيضا عدد وهي أنا، ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي به، يعني انظروا، مع أنها تكرهه وتبغضه، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها لقالت سمعا وطاعة، كما حصل في قصة فاطمة بنت قيس عندما قال لها انكحي أسامة بن زيد، فقالت أسامة وبدأت تشير بيدها، فقال لها أطيع الله ورسوله، فأطاعته فاختبطت به. وهذه أيها الإخوة غاية من يطيع الله ورسوله. إذن هنا قصة بريرة فيها دليل على أن البيع لا يعتبر طلاقا، لأنه لو كان طلاقا لما خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى زوجها الأول، لكن تخييره لها دليل على أنه لا يعتبر طلاقا، هذا هو دليل الجمهور. والفريق الآخر ذهبوا إلى ذلك، بعضهم أيضا فرق بين أن يكون المشتري رجلا أو امرأة، فقالوا إن كان المشتري رجلا فإنه في هذه الحالة لا يعتبر طلاقا، وإن كانت امرأة فلا يعتبر طلاقا. لماذا؟ قالوا لأن المرأة لا يمكنها أن تستمتع ببضع المرأة، لكن رد عليهم بأنها نعم لا تستمتع ببضع المرأة، لكنها ربما تعاوض عليه وتزوجها وتستفيد من مهرها، إذن أيضا الإشكال قائم. والقول الرابع أن ذلك ورد في المسبيات كما جاء في الحديث الذي أخرجه حديث أبي سعيد وغيره، وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي أيضا انتهى إليه المحققون من العلماء. يعني الآية أشارت إلى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال واختلفوا أيضا في الأمة إذا بيعت هل يكون بيعها طلاقا. هذه مسألة شرحناها وبقي أن نقرأها. يعني الأمة إذا بيعت عبد الله بن عباس يرى أن بيعها طلاق لها، والجمهور يخالفون في ذلك ويرون أنه ليس بطلاق. نعم، والخلاف يدور حول قول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات هن المتزوجات، ثم استثنى إلا ما ملكت أيمانكم. فبعض العلماء قال هذا يقصد به الأمة مطلقا، فإذا بيعت الأمة فإنه يعتبر ذلك طلاق لها، ولمن اشتراها له أيضا أن يطأها. وبعضهم يقول لا يكون طلاقا لها، ومن العلماء من قال إن ذلك خاص بالمسبيات، وهو الذي رجحناه فيما مضى. قال فالجمهور على أنه ليس بطلاق، وقال قوم هو طلاق، وهو مروي عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم. وسبب اختلافهم معارضة مفهوم حديث بريرة رضي الله عنها لعموم قول الله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم. حديث بريرة حجة لجمهور العلماء، فإنه صريح الدلالة على المدعى، إذ أنه لو كان طلاقا لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة. وبريرة كما هو معلوم حديثها في الصحيح، وقد جاءت إلى عائشة تطلب منها أن تعينها في عتقها، وكان أهلها أي سادتها اشترطوا لهم الولاء، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم وإن اشترطوا ذلك فإنه لا ينفع، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فإنها بعد أن عتقت كان زوجها يحبها كثيرا مغيث ومتعلق بها، وهذا من الحب الذي أباحه الإسلام، والله سبحانه وتعالى قد أشار إليه بقوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة إذن هي المحبة، إذن هي قائمة بين الزوجين، وينبغي كذلك أن تقوم. وكل حياة زوجية لا تقوم على المحبة والود والتعاون فإنها تبقى حقيقة، يبقى ذلك زواج يقوم على النكد وتنغيص المعيشة. فبريرة لما عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أشار إلى العباس، يا عباس ألا تعجب من مغيث من حبه لبريرة وبغضها له، الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليها ذلك بأن ترجع إليه، فقالت أتأمرني أآمر أم شافع، قال لا بل شافع، فقالت لا حاجة لي به. الشاهد هنا أن هذا الحديث يدل على أن البيع لا يكون طلاقا، إذ لو كان طلاقا لما خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بالطلاق تنتهي عصمة النكاح، فلا مكان لأن يستخيرها بأن يسألها في ذلك وأن يأخذ رأيها. وذلك أن قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم يقتضي المسبيات وغيرهن، وتخيير بريرة يوجب أن لا يكون بيعها طلاقا، لأنه لو كان بيعها طلاقا لما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العتق. لكن عندما ننظر إلى سبب نزول الآية، لا شك أيها الإخوة أن من الأمور التي تعين أحيانا على معرفة الحكم هو أن نعرف سبب النزول. فسبب النزول معروف، وهو أن رسول صلى الله عليه وسلم لما بعث بعثا في غزوة أوطاس فظفروا بما ظفروا به، وكان من ذلك سبايا من النساء، فإنه حصل حرج من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغشى أحدهم أولئك المشركات، فأنزل الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ولكان نفس شراء عائشة لها طلاقا من زوجها. قال: والحجة للجمهور ما خرجه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا نساء لهن أزواج، وكان نساء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن، فأنزل الله عز وجل تأثموا يعني خشوا من الإثم أي تحرجوا في ذلك، وهذا سبقا تكلمنا عنه تفصيلا وعلقنا وبينا حرص الصحابة رضي الله عنهم وحيطتهم فيما يتعلق بكل ما فيه شبهة. فأنزل الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ولهذا اختار المحققون من العلماء أن المقصود بذلك وأن ذلك يصرف إلى السبايا وبذلك يحصل الالتقاء. قال رحمه الله: وهذه المسألة هي أليق بكتاب الطلاق. لماذا أليق بكتاب الطلاق؟ لأنها ستبحث تفصيلا هناك، لكن المؤلف عرض لها لتعلقها ببعض أحكام الزواج. قال: فهذه يعني قصده أليق بكتاب الطلاق، هل بيع الأمة يعتبر طلاقا أو لا؟ إذن كونه طلاق أو غير طلاق صلته الوثيقة وتفصيله يكون في كتاب الطلاق، لكن أيضا له علاقة بما نحن فيه على رأي الجمهور بأنه لا يكون طلاقا، وإذا لم يكن طلاقا فعلاقته أيضا بكتاب النكاح. قال: فهذه هي جملة الأشياء المصححة للأنكحة بالإسلام، وهي كما قلنا راجعة إلى ثلاثة أجناس: صفة العاقد والمعقود عليها. صفة العاقد، العاقد أن يكون كما هو معلوم أهل لذلك، وبالنسبة للإسلام أن يكون مسلما، فالمشركة لا يجوز للمسلم أن يتزوجها، ولا يجوز لمشرك أن يتزوج أيضا المسلمة، وعرفنا أن للمسلم أن يتزوج الحرة الكتابية. وصفة العقد، وكذلك أيضا صفة العقد، ما على أي صفة يتم ذلك كله تكلمنا عنه فيما مضى، وعرفنا أنه يشترط في العقد وجود ولي ووجود شاهدين، وفي بعض ذلك خلاف لبعض العلماء. وصفة الشروط في العقد، أيضا هناك شروط مطلوبة، ومنها ما أشرنا إليه ما يتعلق أيضا بالشهادة وبغيرها، وستأتي أيضا شروط سيعرض لها المؤلف. قال رحمه الله تعالى: وأما الأنكحة التي انعقدت قبل الإسلام ثم طرأ عليها الإسلام. هذا هو الذي أنا أشرت إليه في المقدمة، وقلت لكم أيها الإخوة إن هناك من الأحكام التي كانت في الجاهلية ما أقره الإسلام. كيف ذلك؟ يعني لو أن إنسانا تزوج امرأة بغير شهود وبلا ولي، هل إذا دخل في الإسلام نبطل نكاح؟ والجواب لا، لأن هذا العقد حصل في غير الإسلام. لكن لو دخل في الإسلام وهو متلبس بأمر لا يمكن استمراره كالجمع بين الأختين أو بين أكثر من أربع نسوة، فهذا يجب عليه ويؤمر إن لم يفعل بمفارقة إحدى الأختين وما زاد عن الأربع، وهكذا الأحكام الكثيرة ذات العلاقة بهذا الموضوع. قال: فإنهم اتفقوا على أن الإسلام إذا كان منهما معا، أعني من الزوج والزوجة، وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليها، وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليها في الإسلام. انظر المؤلف وضع إذا أسلم معا فلا خلاف بين العلماء في استمرار العقد، لكن شريطة ألا يوجد ما يمنع، ألا يوجد ما يمنع من استمرار العقد، فلا يقال بأن هذا تزوج خمسا من النساء وهو مشرك فيبقى على ذلك، لا، الإسلام لا يقر ذلك لأن هذا لا يجوز في الإسلام، لكن الإسلام يصحح بعض العقود التي لا يترتب عليها تحريم أو تحليل. وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليها في الإسلام أن الإسلام يصحح ذلك. واختلفوا في موضعين: أحدهما إذا انعقد النكاح على أكثر من أربع أو على من لا يجوز الجمع بينهما في الإسلام. حقيقة هي المخالفات في الجاهلية لا تقتصر على أمرين، هي كثيرة، لكن المؤلف أخذ عشرها. وإلا لو تزوج امرأة في عدتها أو تزوج امرأة أيضا وهي في عصمة رجل آخر ونحو ذلك، فهذه أمور لا يقرها الإسلام. والموضع الثاني إذا أسلم أحدهما قبل الآخر. قال المصنف: إذن هناك مسألتان، المسألة الأولى في من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، والأخرى في من أسلم وتحته أختان. اقتصر على هاتين المسألتين القاعدتين وترك غيرهما.